وأخبر أن أحكامه أحسن الأحكام وأخباره أصدق الأخبار ومواعظه أبدع المواعظ، فهو المبين لكل ما يحتاجه الخلق، وهو المفصل لجميع العلوم، كله محكم من جهة الحكم والحكم والإتقان والانتظام، وكله متشابه في حسنه وبيانه وحقه وتصديق بعضه لبعض، وبعضه محكم من جهة التوضيح والتصريح، وبعضه متشابه من جهة الإجمال والإطلاق، يجب ترجيعه ورده إلى المحكم ليتضح الأمر ويزول اللج. فيه الدليل والمدلول، يحتوي على جميع الأدلة النقلية والعقلية والفطرية، قد جمع الله فيه كل خير ونفع للعباد. تقدم أن المصنف رحمه الله تعالى ضمن كتابه هذا ثلاثة أنواع من علوم القرآن، أحدها علم العقائد والتوحيد، وثانيها علم الأخلاق والآداب، وثالثها علم الأحكام والحلال والحرام. وابتدأ المصنف رحمه الله تعالى كتابه هذا بالعلم الأول وهو علم العقائد والتوحيد، ثم ذكر في هذا النوع أقساما سلف منها جملة وانتهى العد إلى هذا القسم من تلك الأقسام المترجم له بقوله ذكر أصول الإيمان الكلية. ومراده بأصول الإيمان الكلية أركانه التي عليها مداره، فإن أركان الإيمان الستة هي أصوله الكلية التي يدور عليها. فذكر رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة أن الله عز وجل ذكر الإيمان ذكرا عاما مطلقا، كما في قوله آمنوا بالله ورسوله، آمنوا بالله ورسوله، وقوله والذين آمنوا بالله ورسله، وقال إن الذين آمنوا، وذكره مقيدا بما يجب الإيمان به. فالقرآن فالإيمان يأتي في القرآن على نوعين، أحدهما إيمان عام مطلق، والثاني إيمان خاص مقيد. ثم ذكر أن أجمع الآيات المقيدة هي الآية العظيمة التي فرض الله فيها على الناس الإيمان بجميع أصوله الكلية، وهي قوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل الآية. وأخبر سبحانه وتعالى أن الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين قاموا بهذه الأصول، وقال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فهؤلاء الآيات وما في معناها جامعة لأصول الإيمان الكلية التي هي أصوله الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ولم يأتي في القرآن ذكر القدر مقرونا بها، بل إذا ذكر القدر ذكر مفردا إعظاما له ومبالغة في التنبيه إلى جلالة أثره في الإيمان، وأن من اقترن إيمانه بالقدر كمل، وأن من فاته الإيمان بالقدر فاتته حقيقة الإيمان، بل أصل من أصوله العظيمة. فعلى كل مؤمن أن يلزم هذه الأصول الستة مؤمنا بها. وقد شرع المصنف رحمه الله تعالى يذكر تفاصيل ذلك فقال فعلى كل مؤمن أن يؤمن بالله، وذكر جملة مما يدخل في الإيمان بالله فقال ويدخل في الإيمان بالله الإيمان بكل ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال ونفي أضدادها. ثم ذكر أركان الإيمان بالأسماء والصفات، فذكر أن أركان الإيمان بالأسماء والصفات ثلاثة: فالركن الأول الإيمان بالاسم الإلهي، والركن الثاني الإيمان بالصفة الإلهية التي ضمنها، والركن الثالث الإيمان بحكم تلك الصفة. وحكم الصفة يراد به النسبة التي تكون بين الصفة ومتعلقها تارة، ويراد به أثرها تارة أخرى، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. فكل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى يجب على العبد أن يؤمن به وبالصفة التي تضمنها وبالأثر المرتب عليها المسمى بحكمها. فمثلا من أسمائه سبحانه وتعالى العليم، فيؤمن المرء بهذا اسمه ويؤمن بالصفة التي تضمنها وهي علم الله عز وجل، ويؤمن بحكم الصفة وهي شمول علمه سبحانه وتعالى لجميع الأشياء. ثم ذكر أن للإيمان بالله درجتان، فالدرجة الأولى الإيمان بالله المتعلق بالعلم والاعتقاد، الإيمان بالله المتعلق بالعلم والاعتقاد، والدرجة الثانية الإيمان بالله المتعلق بالحب والإرادة. والفرق بينهما أن الدرجة الأولى من التوحيد الخبري العلمي، والدرجة الثانية من التوحيد العملي الإرادي. ففي الدرجة الأولى يؤمن الإنسان بما علمه من ما يتعلق بربه عز وجل كأسمائه وصفاته وأفعاله، ويعتقدها ثابتة له سبحانه وتعالى، ثم يكون إيمانه بها حبا وإرادة بالتأله لله عز وجل والقيام له بما تقتضيه هذه المعارف الإيمانية من عبوديته سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن إطلاق الإيمان في كثير من الآيات القرآنية يشمل هذا كله، فإذا أطلق الإيمان فالمراد به ما حوى الأصول الستة، وأورد رحمه الله تعالى آيات تدل على ذلك، حتى انتهى رحمه الله تعالى إلى قوله: فحيث أطلق الله الإيمان أو أثنى على المؤمنين مطلقا دخلت فيه جميع هذه الأمور. فالإيمان المطلق هو المشتمل لأصول الإيمان الستة، هو من درج فيها من الاعتقادات والأقوال والأعمال والأحوال. ثم قال: وقد يخص بعضها بالذكر ولكنها متلازمة لا يتم بعضها إلا ببعض، أي قد يذكر بعضها كذكر الإيمان بالله وحده أو الإيمان باليوم الآخر وحده، لكن الإيمان بها جميعا لازم لأنها مقترنة لا يتم الإيمان إلا بها جميعا. ثم ذكر رحمه الله تعالى مما يندرج في أصول الإيمان الكلية الإيمان بالملائكة، فيؤمن الإنسان بهم وأنهم خلق من خلق الله عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم، وأن الله عز وجل جعل لهم أعمالا وقسم عليهم وظائف يقومون بها، فيؤمن الإنسان بوجودهم وبما علم من أعمالهم وأسمائهم وصفاتهم الواردة في الكتاب والسنة. ثم أتبع ذلك بذكر الإيمان بالرسل، فيؤمن الإنسان بأن الله، فيؤمن العبد بأن الله اختصهم بوحيه ورسالته وجعلهم وسائط بينه وبين عباده في تبليغ رسالته وأمره وشرعه، فهم واسطة بلاغ لا واسطة انتفاع، فإن الله عز وجل جعلهم مبلغين شرعه ولم يجعلهم وسائط ينتفع الخلق بشفاعتهم عند الله سبحانه وتعالى فيتوسل الخلق إليهم ويجعلونهم وسائط بينهم وبين الله عز وجل، وإنما جعلهم واسطة للبلاغ بين الخالق والمخلوق، وهم أعلى الخلق علوما وأخلاقا وأكملهم أعمالا وآدابا، لأن الله اختارهم واصطفاهم وفضلهم واجتباهم. وأكمل هؤلاء الأنبياء حالا هو نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد جمع الله عز وجل له من الكمال ما فرقه في غيره من الأنبياء، وصفته صلى الله عليه وسلم وأحواله وما كان عليه دالة على عظيم مبلغه وجلالة شأنه عند ربه سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله من دلائل صدق النبي صلى الله عليه وسلم أحواله التي كان عليها من كمال وما جاء به من القرآن العظيم، فإن القرآن العظيم هو أعظم دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ما من الأنبياء نبي إلا أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، وإني أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، فأبلغ آياته وأجل حججه صلى الله عليه وسلم هو القرآن الكريم. ثم قال المصنف بعدما تقدم: ولهذا نقول ومن الإيمان بالله ورسوله الإيمان بهذا القرآن العظيم، وأنه كلام الله حقيقة منزل غير مخلوق منه، بدأ أي تكلم به سبحانه وتعالى، وإليه يعود أي يرفع من الصدور والسطور في آخر الزمان. تكلم الله به حقا وبلغه جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم، وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم لأمته، فنقلته الأمة كلها قرنا بعد قرن. ولهذا كان القرآن متواترا تواترا لا يقاربه شيء من الكلام المنقول، فهو مستفيض مشهور لا يجهله أحد، وهذا من حفظ الله تعالى، فإن الله عز وجل أنزله وتكفل بحفظه، كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والكتب المتقدمة وكل الله حفظها إلى الخلق فأضاعوها، وهذا الكتاب تكفل الله عز وجل بحفظه فلا يضيع، كما ذكر ذلك أبو محمد سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى. ومن تمام الإيمان بالقرآن التصديق التام بكل خبر أخبر به عن الله وعن المخلوقات وعن أمور الغيب، فأخبار القرآن كلها صدق، ولا يمكن أن يأتي خبر صحيح يناقضها أو يرد خبر فيه بما يخالف الحس، بل كل ما خالف القرآن فإنه باطل بنفسه. ومن تمام الإيمان بالقرآن الإقبال على معرفة معانيه والعمل بكل ما دل عليه في التصديق بأخباره وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. ثم ذكر المصنف أن الله عز وجل وصف القرآن بأنه هدى ورحمة وشفاء لما في الصدور من أمراض الشهوات وأمراض الشبهات، وأنه تبيان لكل شيء، فما من شيء يحتاجه الناس إلا وقد جاء بيانه في القرآن بيانا تاما. ومن عيون مقيدات التراجم في كتاب فضل الإسلام لإمام الدعوة رحمه الله تعالى قوله: باب الاستغناء بالكتاب عما سواه. فالقرآن الكريم كاف شاف عما سواه، ولا يكفي دونه ولا يكفي غيره شيء أبدا. ثم ذكر أن الله سبحانه وتعالى أحكمه أحسن الإحكام، فأحكامه جاءت على أتم الوجوه، وأخباره على أصدقها، ومواعظه أنجع المواعظ، فهو محكم تام من جهة الحكم أي ما يتضمنه من المعاني، والحكم أي ما يتضمنه من الأحكام والإتقان والانتظام، فهو محكم من كل وجه، وكله متشابه في حسنه وبيانه وحقه وتصديق بعضه لبعض، كما قال تعالى: كتابا متشابها، أي يصدق بعضه بعضا. ثم ذكر أن بعضه يكون محكما من جهة التوضيح والتصريح، وبعضه متشابه من جهة الإجمال والإطلاق. وتلخيص هذه الجملة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى أن القرآن يوصف بالإحكام والتشابه من جهتين: الجهة الأولى جهة عامة مطلقة، فالإحكام له الإتقان، والتشابه له تصديق بعضه بعضا، فهو متقن يصدق بعضه بعضا. والجهة الثانية جهة خاصة مقيدة، فيكون بعضه محكما وبعضه متشابها، ولهذه الجهة مرتبتان: الأولى الإحكام والتشابه المتعلق بالخطاب الطلبي، بأن يكون بعضه متضحا مفهوم المعنى وبعضه غير متضح لا يفهم معناه، والمرتبة الثانية ما متعلقه الحكم الخبري. فالمحكم منه ما عرفت حقيقته والمتشابه ما استأثر الله منه بعلمه ككيفيات صفاته وأحوال يوم القيامة وأهواله. فالإحكام والتشابه يرد إلى هذين المعنيين، وما ذكرناه في خفاء معناه إنما يكون بالنسبة لبعض الأمة دون بعض، وليس في القرآن شيء لا تعرف الأمة كلها معناه، بل يكون معناه ظاهرا لقوم منهم وخافيا على قوم آخرين. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب. بالله التوفيق، الحمد لله رب العالمين.